سماحة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من طلق زوجته وهي حامل بالثلاث، هل يقع الطلاق؟ هذا يستفتح وياه يراجع المحكمة ولا المساحة المسائل ولا راجعنا نشوف ننظر ونظر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.